الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، أحمده سبحانه وتعالى على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، وأسأله جل وعلا لي ولجميع المسلمين الزيادة من فضله، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى إمامنا ورسولنا نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أفضل الصلاة أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد اطلعت على كلام يتداول في شبكات التواصل، وكان المتكلم وهو محمد المنتصر الأزيرق، كان يتكلم عن شيء حصل بينه وبين حصل باجتماع من أناس يمثلون الصوفية على حسب كلام هذا المتكلم، مع الصف الأول من موظفين البيت الأبيض والصف الأول من الكونغرس، ومع أناس من أهل البحث والكنائس، وأن هؤلاء قد شكلوا ورشة عمل بين هؤلاء الصوفية وبين من ذكر من أعضاء أو من موظفي الكونغرس والبيت الأبيض والكنائس وغيرهم، وأنهم خرجوا بنتيجة، وهي أن الإسلام المعتدل هو التصوف. وكان المتكلم وهو محمد المنتصر الأزيرق كان يتكلم بحماس وكأنه يفتخر بهذه النتيجة وباجتماعه مع هؤلاء الذين ذكرهم من الكفرة ومن الملحدين، وأنهم خرجوا واتفقوا على هذه النتيجة، وهي أن الذي يمثل الإسلام المعتدل هم المتصوفة أو التصوف. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يعني كيف يتكلم هذا الشخص ويخبر عن هذه النتيجة التي توصل إليها؟ فأقول يا سبحان الله، الكفار والملاحدة هم الذين يقررون من هو الإسلام المعتدل، وهم الذين يبينون من هو الإسلام، من هو الإسلام الصحيح، أو من الذي يمثل الإسلام الصحيح. فأقول يا سبحان الله، أعداء الإسلام والمسلمين، أعداء الله جل وعلا ورسوله، هم الذين يقررون ويبينون ذلك. فأقول يا سبحان الله، كيف يعني هذا الشخص يتكلم بذلك؟ أليست أمريكا هي أشد الناس أو أشد البلاد أو أشد البلدان على المسلمين؟ أليست هي التي تقتل المسلمين في كل مكان، وطائراتها تجوب أنحاء العالم لقتل المسلمين؟ وحتى أننا نسمع في نشرات الأخبار أنه قتل كذا وقتل كذا ممن يظن أنهم من الإرهابيين، فمعنى ذلك قتل الناس بالظنة، ويقتل الشخص وقد يكون معاه غيره، بل قد يكون معاه العشرات من الناس، وتهدم المساجد على رؤوس أصحابها، وتهدم المنازل على ساكنيها من قبل أمريكا ومن معها. وهذا يقول: التقينا بأعضاء الصف الأول من البيت الأبيض ومن الكونغرس، وخرجنا بنتيجة، ألا وهي أن الإسلام المعتدل هو الذي عند الصوفية. ألم يسمع هذا قول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ألم يقرأ ما جاء في كتاب الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا؟ ألم يطلع هذا على ما جاء في الصحاح وفي السنن والمسانيد من أن الروم وهم سكان أوروبا وأمريكا سوف يحصل بينهم وبين المسلمين الملاحم العظيمة والاقتتال الكبير؟ فالروم منذ أن خرج الإسلام وهم يعادون هذا الدين ويحاولون القضاء على هذا الدين، وفي الغالب ما من فتنة في هذا الوقت إلا وهم ما من فتنة واقتتال في بلاد الإسلام أو بين من ينتسب إلى الإسلام، إلا وفي الغالب أن أمريكا ومن معها من الغرب طرفا في ذلك وسببا لما يجري في ذلك. فأقول: أين عقل هذا الرجل الذي يتكلم بذلك وكأنه يفتخر بأنه التقى مع هؤلاء الذين هم أشد الناس عداوة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا قد ذكره ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا يخفى أن الكونغرس والبيت وما يسمى بالبيت الأبيض إنما يسيطر عليه اليهود، وهم الذين يسيرونه. وفي الحقيقة ليس هناك حاجة إلى أن نستفيض في ذكر الأدلة، وهذه الأدلة أو الأدلة موجودة ويشاهدها الناس في كل مكان على هذه الأرض من أفعال هؤلاء الكفار، وبالذات أمريكا. وهم قد وصل بهم الأمر إلى أنهم قد أحلوا ما يسمى باللواط وما يسمى بالسحاق، فأجازوا زواج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، ويسمون ذلك بزواج المثليين. فهم لم يدعوا شيئا إلا وقد أحلوه، لم يدعوا حراما إلا وقد أحلوه، ولم يدعوا ذنبا إلا وقد ارتكبوها، ولا فاحشة إلا وقد أتوها. وهذا يفتخر بأنه قد التقى بأعضاء الصف الأول، وذكر ممن كان معه ما يسمى بعلي الجفري، وأنهم أقاموا ورشة عمل وخرجوا بهذه النتيجة، وهي أن التصوف هو الذي يسمى الإسلام المعتدل، أن الإسلام المعتدل يتمثل بالتصوف. وهذا يذكرني بما رواه الإمام أبو بكر البيهقي بما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الشافعي رحمه الله. ومن أحسن من ألف في مناقب الإمام الشافعي هو أبو بكر البيهقي، فقد روى بإسناده من طريق يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وهو ثقة جليل من شيوخ الإمام مسلم، وقد أثنى عليه الإمام الشافعي بالعقل. فيقول يونس بن عبد الأعلى: أني سمعت أبو عبد الله الشافعي محمد بن إدريس الإمام رحمه الله تعالى يقول: ما تصوف شخص أول النهار إلا وقد أصبح أحمقا بعد الزوال، ما تصوف شخص أول النهار إلا وقد أصبح أحمقا في آخر النهار أو بعد الزوال. فلا شك أن يعني هذا الذي تدول في شبكات التواصل يدل على ما قاله الإمام الشافعي. والإمام الشافعي رحمه الله كان معروفا بالفراسة رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة أن المسألة لا تحتاج أيضا إلى زيادة تفوس، بل هذا الأمر ظاهر. فهؤلاء الصوفية في الحقيقة هم الحمقى وهم المغفلون، ودينهم قائم على الغنى وعلى الرقص، دينهم قائم على الغناء وعلى الرقص وعلى اللعب في الحقيقة، ويجعلون من ذلك دينا يزعمون أنهم يتقربون به إلى الله جل وعلا. فلا شك أن هؤلاء هم المغفلون والحمقى، بل كثير منهم عندهم إلحاد وعندهم ضلال كبير نعوذ بالله من ذلك. وغلو الصوفية وشطحات الصوفية أمر مشهور ومعلوم، وما أكثر هذه الشطحات، وقد استوفاها جمع من أهل العلم ومنهم أبو الفرج بن الجوزي. وهذا أيضا هذا المقطع الذي تدول في شبكات التواصل أيضا يؤيد وفيه دليل على أن بعض الصوفية قد تعاونوا مع الكفار ووضعوا أيديهم بأيدي الكفار. الصوفية في العصر الحديث عرفوا بذلك، وأنهم يضعون أيديهم بأيدي الكفار ويتعاونون معهم. وأيضا في المقطع المنسوب لهذا الشخص والذي تقدم الإشارة إليه، أنه يدعو إلى التعاون مع الغرب، أنه يدعو إلى التعاون مع الغرب. يتعاون الإنسان مع الشياطين، مع أعداء الله جل وعلا، مع أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم الذين يبينون للمسلم ما هو الإسلام الصحيح. هل هناك شخص عنده مسكة من العقل يقول بذلك أن هؤلاء الكفار هم الذين يبينون للمسلمين ما هو الإسلام الصحيح والمعتدل والإسلام الذي يرونه يعني هو الذي يمثل الاعتدال؟ هؤلاء الكفار الشياطين الملاحدة. فهذا هو ما جاء في المقطع الذي كما تقدم يتداول في شبكات التواصل، وأن هذا المقطع لمن يسمى بمحمد المنتصر الأزيرق. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا من الأدلة على أن الصوفية في العصر الأخير أنهم عرفوا بالتعاون مع هؤلاء الكفار، نعوذ بالله من ذلك. فأنا أدعو جميع المسلمين إلى أن يحذروا من هؤلاء المتصوفة الذين هم أبعد الناس، الذين هم من أبعد الناس عن الدين وأبعد الناس من العمل بالقرآن العظيم وبسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذا هم لا يرجعون إلى السنة النبوية، لأن في رجوعهم إلى السنة النبوية فيه رد على معتقداتهم الضالة وعلى أفعالهم الباطلة. ولذا في المؤتمر الذي أقيم في بلاد الشيشان في غروزني عاصمة بلاد الشيشان، لم يقم لا في حرم الله مكة ولا في حرم رسوله صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية، وإنما أقيم فيما أقيم في بلاد الشيشان. وأنه كان يعني في القرارات التي صدرت عن هذا المؤتمر ليس فيها الرجوع إلى السنة النبوية، وذلك أن دين المتصوف قائم على المحادة، دين المتصوف قائم على المحادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنهم قد ابتدعوا دينا لم يأتي في الكتاب والسنة، وهذا الابتداع هو منهم. فتجد عندهم مثلا ما يسمى بالحزب الفلاني، حزب فلان وحزب فلان، حزب الشاذلي، حزب البحر الكبير، حزب كذا عليكم السلام، وحزب كذا. طيب أين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذا ابتدعوا أذكار لم يأتي بها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد عندهم من أفضل الأذكار أن يقولون الله الله الله الله، وهذا لم يأتي في الكتاب والسنة. الذي جاء في الكتاب والسنة أن الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بل أنهم يقولون أفضل الذكر أن تقول هو هو هو، وهذا دليل كما تقدم على الحماقة وعلى الخبال وعلى الضلال، نعوذ بالله من ذلك. وقد وقعت قصة قبل نحو 150 من السنين، وقعت لأحد العلماء وهو ابن عيسى من أهل العلم والفضل. دخل في مرة من المرات دخل إلى المسجد الحرام فوجد جماعة من هؤلاء الصوفية يقولون هو هو في المسجد الحرام، فأخذ عصاه وضرب هؤلاء الصوفية وطردهم، فرفع بأمره إلى من كان حاكما في مكة وهو ما يسمى بالشريف عون. فعندما استدعي إلى هذا الحاكم والسلطان، فقال له ابن عيسى رحمه الله هل ترضى أن يقال لك عو عو عو؟ فقال لا أرضى. فقال كيف؟ إن هؤلاء يقولون عن الله جل وعلا هو هو. فصدق بكلامه واقتنع بكلامه، وعلم أن هؤلاء هم يعني أناس من أهل الخبال ومن أهل البطالة، ولذا وصف الصوفية بكثرة الأكل وكثرة الرقص وكثرة اللعب وما شابه ذلك، فهم أناس من البطالين. وكما تقدم ابتدعوا أشياء لم ينزل الله جل وعلا بها سلطان، فابتدعوا ما يسمى بالحقيقة وبالذوق وبالوجد وما شابه ذلك من المسميات التي لم تأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان يعني كان بداية ذلك يعني أناس من أهل العبادة كان عندهم صدق بالعبادة، ولكن بسبب جهلهم وقعوا في بعض الأشياء التي تخالف ما جاء في الكتاب والسنة كما تقدم. ثم زاد هذا الأمر حتى طفح الكيل بضلال هؤلاء وبانحرافهم، وكما تقدم أنهم من أشد الناس معاندة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يبتدعون دينا لم ينزل الله جل وعلا به سلطان كما تقدم. هذا عنده حزب كذا، وهذا عنده حزب كذا، وهذا عنده اللفظ الذي هو يعني يرون اللفظ من الأذكار الذي يرون بزعمهم أنه ذكر وأنه كذا كذا، فيأتون بأشياء لم ينزل الله جل وعلا بها سلطان. وكل هذه الأشياء ما جاء بها لم تأتي، نعم هذه الأعداد ونعم لم يأتي بها كتاب ولا سنة. ولذا كما تقدم أنا أدعو جميع المسلمين إلى الحذر من هؤلاء، وأدعو من وقع في هذا المذهب الباطل إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا، وإلى أن يترك هذا المذهب الفاسد. وسمعت أيضا كلمة أخرى لمن يسمى بعلي الجفري، ودعا فيها إلى اتباع مذهب مالك وعلى طريقة الجنيد السالك وعلى اعتقاد الأشعري، فأقول أنت أول من يخالف مذهب مالك، هذا أبو حنيفة وهذا مالك وهذا الشافعي وهذا أحمد، هل كانوا هؤلاء من المتصوفة أو ينتسبون للتصوف أو أثنوا على التصوف؟ أنا أطالب الجفري أن يأتي بكلمة واحدة عن هؤلاء الأئمة الأربعة، أن يأتي بكلمة واحدة فيها الثناء على الصوفية، بل كما تقدم أن الإمام الشافعي قد ذم هؤلاء وقال أن من تصوف في أول النهار لن يأتي الزوال إلا وقد أصبح أحمقا، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا عندما قال هذا الشخص وعلى طريقة الجنيد السالك، فأقول يا سبحان الله، الجنيد البغدادي رجل كان من أهل العبادة وكان من أهل الفضل، هو ليس برسول مرسل من قبل الله جل وعلا، بل ربنا عز وجل أمرنا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهل نترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع في السلوك الجنيد؟ يا سبحان الله، الجنيد ليس من الصحابة وليس من التابعين، ليس هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين أمرنا عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره وهو صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، الحديث. فنترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن خلفائه الراشدين الذين تمثلوا بالسنة النبوية وكانوا تطبيقا عمليا لهذه السنة، ندع ذلك ونتبع الجنيد؟ يعني سبحان الله، ألم يحفظ الله جل وعلا لنا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نتبع الجنيد البغدادي الذي توفي في القرن الثالث؟ يا سبحان الله. فكما ذكرت أن هؤلاء هم من أشد الناس معاندة لما جاء في الكتاب والسنة، لا يريدون أن يتبعون السنة النبوية، وإنما يقولون اتبعوا فلان واتبعوا فلان. ولذا كما تقدم، هذا الحبيب الجفري يدعو إلى اتباع الجنيد في السلوك وإلى الاعتقاد بمذهب الأشعري. ألا ألا ألا أليس الواجب أن نعتقد بما جاء في الكتاب والسنة؟ لماذا لا ترجع إلى الكتاب والسنة؟ ألم يقل الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ ألم يقل الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ فكيف نتبع ما يعني ما جاء عن الجنيد ونتبع الأشعري؟ الواجب على كل مسلم أن يتبع، الواجب على كل أحد أن يتبع ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأشعري قد رجع عن التأويل أو قد رجع عن معتقده الباطل الذي كان يعتقده، طبعا هو جلس 40 سنة أو نحو من ذلك وهو على مذهب المعتزلة، ثم بحمد الله بين الله جل وعلا له ضلال هؤلاء المعتزلة فرجع عن كثير من عقائد أهل الاعتزال. فالمهم أن هؤلاء يعني أناس ليسوا بالمعصومين، إن أصابوا فهذا لأنفسهم، وإن أخطأوا فعليهم، وإنما الواجب في الاتباع هو العمل، الواجب في الاتباع هو أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نطبق كتاب ربنا جل وعلا وأن نعمل بما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى كل من ينتسب لهذا المذهب الفاسد أن يبتعد عن هذا المذهب وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضلال هؤلاء، ومن أعظم الأدلة عفوا على ضلال هؤلاء المتصوفة، أنه كم عدد الطرق الصوفية؟ نسأل هؤلاء، نسأل من يسمى بمحمد المنتصر الأزيرق أو الجفري، كم عدد الطرق الصوفية؟ فلا شك أن ليس هناك عد ولا حصر لهذه الطرق، كلما جاء شخص ابتدع طريقة جديدة للناس. وحتى لو ذكر عن بعضهم مثل الميرغنية وغيرها أن الميرغنية أو غيرها أن صاحبها أخذ من طريقة كذا وكذا وحصل طريقة جديدة، أخذها من طريقتين من طرق التصوف. فكلما جاء شخص من هؤلاء ابتدع طريقة جديدة، ولذا لا زالت الطرق إلى الآن، لا زالت هذه الطرق تبتدع، هذه القادرية، هذه النقشبندية، هذه الجشتية، هذه الشاذلية، وهذه الشاذلية وهلم جرى. فطرق ما أنزل الله بها من سلطان، أنت على أي مذهب؟ أنا على الطريقة القادرية الجشتية، على نعوذ بالله على الشاذلية، على كذا. طيب أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ ألم يقل الله جل وعلا وأن الدين عند الله الإسلام؟ وألم يقل الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ فنترك الدين ونتبع الشاذلية والنقشبندية والبريل وعفوا القادرية والجشتية وفلان وفلان، ونترك كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك هذا من أكبر الأدلة على ضلال أصحاب هذه الطرق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذا القرآن من الله جل وعلا، فطريقة الله واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. انظر، وحد الله عز وجل صراطه وبين أن السبل كثيرة وطرق عديدة، هذه السبل. ولذا جاء في المسند وغيره من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط خطوطا أخرى عديدة، فقال عن الخط المستقيم قال هذا صراط الله، وقال عن الخطوط الأخرى هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. فإذا هذه الطرق هي من الشيطان، هذا بنص الحديث، هذه الطرق من الشيطان، ما فيه، هذا القرآن والسنة النبوية موجودة بحمد الله ومحفوظة بحفظ الله جل وعلا، ليس فيها لا القادرية ولا النقشبندية ولا الجشتية ولا كما تقدم المرغنية وغير ذلك من طرق التصوف التي لا حد لها ولا لا حصر لها ولا عد. ولذا قال بعض ضلالهم عندما سأله عن شخص، سأله شخص عن طريقته فقال له طريقة، فقال لم أسمع بهذه الطريقة، فقال له ألم تعلم بأن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق؟ وقد كذب. صراط الله واحد، صراط الله واحد ولا يتعدد، وقد نهى ربنا عز وجل عن الاختلاف وعن الفرقة، فهذه الطرق الصوفية تسبب الاختلاف وتسبب الفرقة، وكل شخص منهم عنده دين وعنده حزب وعنده ذكر ما ليس عند الآخر. ويعني الغلو، أعظم الغلو أو من أعظم الغلو ما حصل على أيدي هؤلاء، يعني بن عربي الحاتمي الصوفي، وصل به الأمر إلى أنه والعياذ بالله يعني يقول الكفر الصريح، نعوذ بالله من ذلك، حتى قال الإمام الذهبي، حتى قال عفوا أبو عبد الله الذهبي، قال إذا لم يكن هذا الكلام كفر فليس في الدنيا كفر. نعم. فهذا بن عربي من أشد الناس كفرا، وهذا ابن الفارض أيضا، وهذا ما يسمى بالعفيف التلمساني وهو الفاجر التلمساني، وغيرهم من أهل الضلال. وكما تقدم أن جمعا من هؤلاء قد وضعوا أيديهم بأيدي الكفرة، وأن الذي يحركونهم هم الكفرة. وكما تقدم هذا محمد المنتصر يقول التقينا الصف الأول من الكونغرس والبيت الأبيض إلى آخره والكنائس، حتى الكنائس، فالكنائس هي التي كما تقدم تبين للمسلمين ما هو المذهب المعتدل، وأنهم توصلوا إلى أن ذلك يكون ويتمثل بالتصوف، ولذا ما يسمى بمؤسسة راند، وهي مؤسسة قائمة على حرب الدين ومحاربة دين الله جل وعلا. كان من ضمن قراراتها أنهم يجعلون الذي يمثل الإسلام هو التصوف، وذلك لأنهم هم يرضون عن التصوف، لأنه ليس دينا لله جل وعلا، ليس هو الدين الحق. فإذا على كل من ينتسب إلى هذا المذهب الباطل إلى أن يعود إلى صوابه، وأن يرجع إلى ربه، وأن يعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يترك هؤلاء المتصوفة. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.